الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وإياه في نونيته المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. في هذا الفصل يذكر ابن القيم مذهب الاتحادية في كلام الله، يعني ذكر مذاهب الطوائف الكلامية، طوائف المتكلمين، وذكر مذهب الفلاسفة كما تقدم قريبا. ويذكر في هذا الفصل مذهب الاتحادية القائلين بوحدة الوجود، ومقدمهم ابن عربي الطائي شيخ الاتحادية، فلهم مذهب في الكلام أيضا كغير منها طوائف الضلال. الله المستعان. وخلاصة في هذا البيت المشهور، مذهبهم تضمنه هذا البيت: وكل كلام في الوجود كلامه، كل كلام في الوجود هو كلام الله، سواء علينا نثره ونظامه. كلام الناس كلهم هذا كلام الله، لأن هذا هو مقتضى قولهم إن الله تعالى عن قولهم هو ذلك الوجود، هو الوجود. فهو السماء والأرض والجمادات والحيوانات والإنس كلهم هم عين ذات الرب، هم عين ذات الرب. إذن فكلامهم هو كلامهم. أفي نعم بعد. وأتى الطوائف الاتحاد بملة وأتى الطوائف الاتحاد بملة وأتت طوائف الاتحاد، طوائف الاتحاد كانت تحت وصل، وأتت طوائف الاتحاد. نعم. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان، طمت على المذاهب السابقة، طمت مقالتهم، طبقت كل ما مات أهون منها، طمت على ما قاله كل لسان. نعم. وأتى الطوائف الاتحاد بملة. وأتى الطوائف الاتحاد بملة طمت على ما قال كل لسان. نعم. قالوا كلام الله كل هذا خلق من جن ومن إنسان. إيش؟ قالوا. نعم. قالوا. قالوا كلام الله كل هذا خلق من جن ومن إنسان. كل. كل. نعم. قل البيت. قلها. قالوا. إيش؟ لا، ما هو كلام الله، كلامه. قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق، كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان. صح. نعم. قالوا. قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان. لعنة الله على الملحدين. نعم. نظما ونثرا زوره وصحيحه صدقا وكذبا واضح البطلان. كله خلاص، نظما ونثرا. قلت لكم البيت كل كلام في الوجود كلام، سواء نذر ونظامه. هنا فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان هو عين. هذا تفصيل، هذا تفصيل كلام الله كل كلامي هذا الخلق من جن ومن إنسان. خلاص اللي بعده تفصيل يدخل فيه كل ما يتكلم به الناس من صدق ومن كذب وسباب وشتم وهذيان. هذا معنى هذا مضمون قوله نعم وكل كلام قوله وكلام الله. قالوا كلام الله قالوا كلام الله كل كلام هذا الخلق من جن ومن إنسان. الحمد لله مجانين هذا لكن ما هو ليس هذا بأغرب من قولهم إن الله هو الوجود. هذا نعم الحمد لله على العافية. نعم نظما ونثرا زوره وصحيحه صدقا وكذبا واضح البطلان. فالسب والشتم القبيح وقذفهم للمحصنات وكل نوع أغاني. والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان هو عين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران. هذا الذي أدى إليه أصله كلامه حقا يعني كلامه حقيقة يعني هو ما هو بحق. نعم هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان. إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان كما تقدم. فأتى فريق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعيانه. تقدم فصل طويل. نعم إذ أصلهم أن الإله حقيقة عين الوجود وعين ذي الأكوان. فكلامها وصفاتها هو قوله وصفاته ما هاهنا قولان. في نسخة غيران في نسخة قولان يا جميل غيران على زين. نعم وكذاك قالوا إنه الموصوف بالضدين من قبح ومن إحسان. وكذاك قد وصفوه أيضا بالكمال وضده من سائر النقصان. هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. الآن نقيم يعني يثني على ما بينه وقرره ونظمه ورتبه ويرى أنه لا يوجد مثل هذا التفصيل وهذا الترتيب وهذا التنميغ مثل ما ذكر هنا. هذه مقالات الناس هذه مقالات الطوائف كلها حملت مقالات الطوائف كلها الطوائف المتكلمين والفلاسفة والقرامطة والاتحادية كلها حملت إليك. نعم هذه مقالات الطوائف كلها حملت إليك رخيصة الأثمان. وأظن لو فتشت كتب الناس ما ألفيتها أبدا بذا التبيان. زفت إليك فإن يكن لك ناظر أبصرت ذات الحسن والإحسان. فاعطف على رحمه الله قد أبدع وأحسن وأجاد في النسج هذه المذاهب بهذه الطريقة الجذابة حيث جعلها نظما أنيقا ونظما بديعا. وهذا العادة يكون نظم العلوم تكون من بحر الرجز وليس له من الجمال ما للبحر الكامل. النونية هي من البحر الكامل فنسجها ونغمها يعني فيه جمال. نعم فاعطف على الجهمية المغلي الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن. فاعطف، كانوا يريد يرجع لهم، كان يريد يعيد الكرة على الجهمية، لأنهم أصل البلاء. الجهمية هم أصل البلاء، جهم بن صفوان والجهد بن درهم ومذهبهم هو أصل كل هذه المذاهب مذهب. فالآن يقول أعطف عليهم كأنه سيتكلم عنهم ويعود إليهم يعيد الكرة، أعطف عليهم كما يعطف الفارس على يعني قرنه ليودي به. فاعطف على الجهمية المغلي الأولى خرقوا الجهمية المغلي الأولى المغل المغول يعني جعلهم هم المغل عندك المغل إيه هم المغول نعم. فاعطف على الجهمية المغلي الأولى خرقوا سياج العقل والقرآن. شرد بهم من خلفهم واكسرهم بل نادي في ناديهم بأذاني. أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان. يعني يقال يصح أن يقال هذا عالم وليس بذي علم، حين ما يعقل في اللغة العربية. وهم خالفوا المعقول والمنقول وخالفوا اللغة، كل هذا فيما ابتدعوه وافتروه. أعد أبيات نعم أبعين. أفسدتم المنقول والمعقول والمسموع من لغة بكل لسان. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان. هذا ينطبق على المعتزلة، يعني المعتزلة يثبتون الاسم، يقولون عليم لكن بلا علم، سميع بلا سمع، بصير. هل يعقل أن يكون يسمى شيء سميع وليس بيه وليس له وليس السمع صفته؟ هذا فاسد عقلا ولغة ولغة. نعم. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب؟ المشتق مثل عالم وعليم، المشتق في عند النحاة وأهل الصرف هو ما يدل على المعنى على الذات والصفة، على المشتق يقابل المشتق الجامد الذي لا يدل على صفة. نعم. أيصح وصف الشيء بالمشتق للمسلوب معناه لذي الأذهان. أيصح صبار ولا صبر له؟ هذا تفصيل، هذه أمثلة الآن للقاعدة، إنه ما يصح أن يطلق المشتق على من لا تقوم به لا يقوم به معناه. نعم. هذا أيصح صبار ولا صبر له؟ ويصح شكار بلا شكران؟ ويصح ما يعرف صبار وليس له صبر، شكار وليس له شكر. أيصح صبار ولا صبر له؟ ويصح شكار بلا شكران؟ نعم. ويصح علام ولا علم له؟ ويصح غفار بلا غفران؟ ويقال هذا سامع أو مبصر والسمع والإبصار مفقودان. هذا محال. هذا تفصيل للبيت الأول. نعم. هذا محال في العقول وفي النقول وفي اللغات وغير ذي إمكان. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غير. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان. يقول مثل المعتزلة يقولون متكلم، يقولون القرآن كلام الله لكن مخلوق، متكلم بكلام لا يقوم به. هل يعقل أن يقال عن شيء إنه متكلم بكلام قام بغيره؟ هذا لا يعقل. أو عالم بعلم قام بغيره أيصح؟ نعم. فلئن زعمتم أنه متكلم لكن بقول قام بالإنسان أو غيره فيقال هذا باطل وعليكم في ذاك محذوران. نعم. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني محذوران. نعم. نعم. محذوران. نعم. نفي اشتقاق اللفظ للموجود معناه به وثبوته للثاني أعني الذي ما قام معناه به قلب الحقائق أقبح البهتان. ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. ونسمي الأعمى بصير. نسمي الأعمى بصير وليس بيدي بصر. أعد المثال هذا. ونظير ذا أخوان هذا أخواني. نعم. ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه الثاني. سميتم الأعمى بصيرا. سميتم الأعمى بصيرا لأن أخوه بصير يعني أخوه بصير إذا هو يصير بصير. عاد بيتين. ونظير ذا أخوان هذا مبصر وأخوه معدود من العميان. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. فلئن زعمت بالثاني عكسي يقتضي أنهم يعني البصير سميتموه غير مبصر. نعم. سميتم الأعمى بصيرا إذ أخوه مبصر وبعكسه في الثاني. فلئن زعمتم أن ذلك ثابت في فعله كالخلق للأكوان. والفعل ليس بقائم بإلهنا إذ لا يكون محل ذي حدثان. ويصح أن يشتق منه خالق فكذلك المتكلم الوحداني. وفاعل لكلامه وكتابه ليس الكلام له بوصف معاني. ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. أحرف ومعاني. وفيه نسخة أحرفا كانوا رجع على الطوائف يعرض بها ويذمها الجهمية والمعتزلة وكذلك يمكن الاقترانية يمشي يجري عليهم هذا. نعم. ومخالف المعقول والمنقول والفطرات والمسموع للإنسان. من قال إن كلامه سبحانه وصف قديم أحرف ومعاني. والسين عند الباء ليس هذا الاقتراني واضح واضح يعني وضح. السين عند الباء يعني مقارنة للباء. يريد السين التي في بسم الله يعني مقارنة للباء. ليست الباء قبلها بل كل منهما قديم. كل منهما قديم. فالسين فالباء قديمة والسين مقارنة لها. ليست الباء قبل السين بل كل منهما قديم. فالسين عند الباء. نعم. والسين عند الباء ليست بعدها لكنهما حرفان مقترنان. حرفان مقترنان في القدم. نعم. أو قال إن كلامه سبحانه معنى قديم قام بالرحمن. هذا الأشاعرة والكلابية. نعم. طيب يعني رجع عليهم مثل ما قالوا عطف على الجهمي عطف عليهم كلهم يستعرض ما أقوالهم. نعم. ما إن له كل ولا بعض ولا العربي حقيقته ولا العبراني. نعم. والأمر عين النهي واستفهامه هو عين إخبار بلا فرقان. الكلابية والأشياء. نعم. وكلامه كحياته ما ذاك مقدورا له بل لازم الرحمن. هذا الذي قد خالف المعقول والمنقول والفطرات للإنسان. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان. فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. هذا قول أهل الحق إن القرآن حروف ومعاني قامت بالرب وهو يتكلم بمشيئة سبحانه وتعالى. هذا هو المعقول. أما الذي قد قال إن كلامه ذو أحرف قد رتبت ببيان مترتب. نعم. نعم. وكلامه بمشيئة وإرادة كالفعل منه كلاهما سيان. نعم. فهو الذي قد قال قولا يعلم العقلاء صحته بلا نكران. فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. فدعوا الداعي يعني المتحاملون من أهل تلك الملاعب يكفرون أهل السنة لقولهم إن كلام الله يعني بمشيئته لأنهم بهذا يجعلون الله محلا للحوادث لأن الفعل الذي يكون بمشيئة هو من الحوادث. نعم. فلأي شيء كان ما قد قلتم أولى وأقرب منه للبرهان. ولأي شيء دائما كفرتم أصحاب هذا القول بالعدوان. فدعوا الدعاوي وابحثوا معنا بتحقيق وإنصاف بلا عدوان. وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرفو في الإمكان. وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها. فارفوا. نعم. وارفوا. وارفوا مذاهبكم. ارفوا بالفاء. بالفاء. وارفوا. نعم. رفي الثوب يعني إصلاحه من خرق منه. نعم. وارفوا مذاهبكم وسدوا خرقها إن كان ذاك الرفو في الإمكان. فاحكم هداك الله بينهم فقد أدلوا إليك بحجة وبيان. لا تنصر النس والحديث وأهله هم عسكر القرآن والإيمان. وتحيزن إليهم لا غيرهم لتكون منصورا لدى الرحمن. فتقول هذا القدر قد أعيا على أهل الكلام وقاده أصلان. إحداهما هل فعله مفعوله أو غيره فهما لهم قولان. والقائلون بأنه هو عينه فروا من الأوصاف بالحدثان. لكن حقيقة قولهم وصريحه تعطيل خالق هذه الأكوان عن فعله إذ فعله مفعوله لكنه ما قام بالرحمن. فعلى الحقيقة ما له فعل إذ المفعول منفصل عن الديان. والقائلون بأنه غير له هذا ينطبق على يعني عند الأشاعرة أن الفعل هو المفعول فالمخلوقات المحدثة الموجودة هي أفعال الله بمعنى مفعولاته فليس الفعل صفة له يقوم بذاته لأن هذا يستلزم حلول الحوادث. نعم. والقائلون بأنه غير له متنازعون وهم فطائفتان. في نسخها والقائلون بأنه هو عينه نعم والقائلون. والقائلون بأنه هو عينه متنازعون فهم وهم فطائفتان، إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان. إحداهما قالت قديم قائم بالذات وهو كقدرة المنان، سموه تكوينا قديما قاله أتباع شيخ العالم النعمان. وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما أتوا ببيان. والآخرون رأوه أمرا حادثا بالذات قام وأنهم نوعان، إحداهما جعلته مفتتحا به حذر التسلسل ليس ذا إمكان. هذا الذي قالته كرامية ففعاله وكلامه سيان. والآخرون أولو الحديث كأحمد ذاك ابن حنبل الرضا الشيباني. قد قال إن الله حقا لم يزل متكلما إن شاء ذو إحسان. جعل الكلام صفات فعل قائم بالذات لم يفقد من الرحمن. وكذاك نص على دوام الفعل بالإحسان أيضا في مكان ثاني. وكذا ابن عباس فراجع قوله لما أجاب مسائل القرآن. وكذاك جعفر الإمام الصادق المقبول عند الخلق ذي العرفان. قد قال لم يزل المهيمن محسنا برا جوادا عند كل أوان. وكذا الإمام الدارمي فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. يعني كل عبارة يقول كل حي فعال، فإثبات الحياة يستلزم إثبات الفعل. فإذا كانت لم يزل حيا فبالضرورة أنه لم يزل فعالا. هذا معرفة. نعم. قال الحياة مع الفعال كلاهما متلازمان فليس يفترقان. صدق الإمام، فكل حي فهو فعال وذا في غاية التبيان. إلا إذا ما كان ثم موانع من آفة أو قاصر الحيوان. يعني في المخلوق أن كل حي فعال إلا إذا كان يمنعه مانع، هذا تطبيق للنظرية المطلقة. أما الله تعالى فلا يقوم به مانع، لكن الإنسان وإن كان حيا فقد يمنعه من الفعل مانع. نعم. والرب ليس لفعله من مانع ما شاء. هذا وضح، الرب ليس لفعله من مانع. نعم. والرب ليس لفعله من مانع ما شاء كان بقدرة الديان. ومشيئة الرحمن لازمة له وكذاك قدرة ربنا الرحمن. هذا وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان. وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواص ثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله أفذاك ذو حدثان. وكماله سبب الفعال وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أوما فعال الرب عين كماله أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا والفعل ذو إمكان. تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان. هو يتكلم عن مسألة شيء لمسألة يقول بالتسلسل، يقول إن الله لم يزل يخلق، لم يزل فعالا لما يريد. والكثير من المتكلمين يقولون إن للخلق بداية وقبلها يجب أن يكون له بداية. قبل هذه البداية الله لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا. يعني هذا يستلزم أنه كان غير قادر ثم صار قادرا، وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين. بل الحق المعقول المطابق للمعقول للمنقول أن الله لم يزل على كل شيء قدير، ولم يزل حيا، ولم يزل فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. نعم. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببيان؟ والرب ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شان. والأمر والتكوين وصف كماله، ما فقد ذا ووجوده سيان. وتخلف التأثير بعد تمام موجبه محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. العلم والحياة والقدرة والفعل، هذه مقومة، يعني هذه عليها مدار الكمال. نعم. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل، ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان؟ ما كان ممتنعا عليه الفعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان. والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ نعم. ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان. فإذا هما فقدا، فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان؟ والله فهو إله حق دائما، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان؟ أزلا وليس لفقدها من غاية، هذا المحال وأعظم البطلان. إن كان رب العرش حقا، لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان. فكذاك أيضا لم يزل متكلما، بل فاعلا ما شاء ذا إحسان. والله ما في العقل، والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران. بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الإحسان. هذا وما دون المهيمن حادث، ليس القديم سواه في الأكوان. والله سابق كل شيء. نعم. هذا وما دون المهيمن حادث. حادث. نعم. ليس القديم سواه في الأكوان. نعم. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله ليس قبله شيء. أنت الأول فليس قبلك شيء. فهو قبل كل شيء، فهو قبل كل شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء. نعم. والله سابق كل شيء غيره، ما ربنا والخلق مقترنان. والله كان وليس شيء غيره، سبحانه جل العظيم الشان. لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليوناني، بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بفاني. هذه مقالات الملاحدة الأولى، كفروا بخالق هذه الأكوان. وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان. لكنه الأزلي ليس بمحدث، ما كان معدوما ولا هو فان، وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان صلحا صلحا نعم، أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عواني، وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام هدم أصل وأتى إلى الإسلام هدم أصله من أسه وقواعد البنيان. عمر المدارس للفلاسفة الأولى عمر عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان، وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان. هذا النصير الذي تقدم، نصير الطوسي، نصير الكفر وزير هولاكو الذي يعني غزا دار الخلافة بغداد وضرب يعني ووقع عليهم بالسيف، قتل العلماء والصلحاء. نعم. وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، يعني هذه من أفكاره التي هم بها أن يجعل كتاب الإشارات لابن سينا بدل عن القرآن يتعبد به المسلمون، يتعبدون بكتاب الإشارات، قبحه الله ولعنه. نعم. وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لذي اليونان، لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان، إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان. الله المستعان. فوقعت الكارثة في المسلمين بقتل مئات الألوف، قيل قتل في هذه الموقعة العظيمة 1800 من المسلمين على أيدي الطغاة البغاة المغول الذين جرهم هولاكو ووزيره. نعم. لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان، إلا إذا قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذلك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمته. ساعد. نعم. فسعى لذلك وساعد المقدور بالأمر. ساعد المقدور. هل عندكم؟ عندي. مقدور. مشكل عندي بالمركز. المقدور. نعم. فسعى لذلك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان. العدد فأعد. نعم. فغدا على سيف التتار الألف في مثل لها مضروبة بوزان. نعم. وكذا ثمان مئنها في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداؤه يهود كذا المجوس وعابد الصلبان، فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان. لا أقر أعينهم وأوفى نذره أو أن يرى متمزق اللحمان. وشواهد الأحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان. وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن. لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربنا لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني. أو كان عن رب العلا مستغنيا فيكون حينئذ لنا ربان. والرب باستقلاله متوحد أفممكن أن يستقل اثنان. لو كان ذاك تنافيا وتساقطا فإذا هما عدمان ممتنعان. هذا معنى قوله تعالى اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم. في نسخة عندي لو كان ذاك تنافيا وتناقضا, وفي نسخة لو كان ذلك تنافيا وتساقطا. لا بس لو تناقضا زين. لو كان ذاك تنافيا وتناقضا فإذا هما عدمان ممتنعان. لو كان ذاك تنافيا وتناقضا. جيد تنافيا وتناقضا لو كان ذاك تنافيا وتناقضا فإذا هما عدمان ممتنعان. والقهر والتوحيد يشهد منهما كل لصاحبه هما عدلان. ولذلك اقترنا جميعا في صفات الله فانظر ذاك في القرآن في آية المؤمن ولا على بعضهم. نعم. فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. انتهى. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب تعالى وكلامه والانفصال عنه. طويل المقصود نقرأ إن شاء الله شرح الشيخ على الرأس في غير اليوم. الفصل طويل هذه النقرات طويل, لكن علم إن شاء الله مشى بنا مشى حثيثا بقوة اليوم. كم بيت من أول هذا الفصل؟ من 815 إلى 955 141. ها؟ ما شاء الله الشيخ علي قد أحسن وأجاد جزاه الله خيرا. ما شاء الله محمد. سم في بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل هذا القول صحيح بأن المخلوقات لها بداية مع إثبات أن الله تعالى فعال لما يريد وأن الصفة الفعل لازمة لله؟ لا إله إلا الله. هذه المخلوقات العالم الموجود له بداية. هذا العالم الموجود السماوات والأرض لها بداية أول ما خلق الله القلم. أما أن جنس المخلوقات لا بداية وقبل هذه البداية الله لم يخلق شيئا, فهذا هو محل النزاع والجدل بين المتكلمين. فإنهم يقولون يمتنع التسلسل ويمتنع أن لا يكون, بل يجب أن يكون لجنس المخلوقات. لاحظ كلمة جنس العالم جنس المخلوقات. أما العالم الموجود فهذا له بداية قطعا. نعم. بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الاتحادية والحلولية والرافضة يفرق في التكفير بين عوامهم وغير عوامهم؟ في جملتهم كفار عوامهم وخواصهم. لكن من علمنا أنه لم يفهم حقيقة ما يدين به هذا نخرجه بحكم تكفير المعين. المعين هذا يتوقف تكفيره على شروط وانتفاء موانع بس. أما نقول الاتحادية والله شيوخهم كفار وعوامهم لا لا هم اتحادية وإيش بعد. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل نقول عن مذهب الأشاعرة أنهم من السنة في مكان يكثر فيه المعتزلة والرافضة؟ ما هم من أهل السنة ما هم من أهل السنة لكنهم أقرب إلى السنة. ومسألة السنة حتى المعتزلة سنة. إذا قابلتهم بالشيعة تقول سني ولا شيعي؟ المعتزلة سني ولا شيعي؟ المعتزلة سني ولا شيعي؟ سني خلاص. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم السلام للمار إذا كان من رجل على امرأة أو نساء أو العكس؟ إذا لم تكن هناك فتنة لا بأس يسلم بدون أقول بدون يعني كلام السلام عليكم وهو ماشي. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل في قول ابن القيم في النونية بل فعله مفعول خارج ذاته كالوصف غير الذات في الحسبان هل قصد في قوله كالوصف غير الذات ما يسميه أهل المنطق بالصفات غير الذاتية؟ أهل البيت. يقول بل فعله المفعول بل فعله المفعول هذا عند نفات الأفعال عن قيامها بالله يقول الأفعال هي المفعولات المباينة لذاته. بل فعله أعد بل فعله المفعول خارج ذاته بل فعله يعني يجعلون المفعولات هي أفعال الرب. نعم نعم كالوصف غير الذات في الحسبان كالوصف غير الذات يعني الوصف غير الذات في المعقول الذات ما هي التي تقوم بها الصفة يعني أن الفعل مغاير كما أن الصفة مغايرة للذات فرق بين الصفة والموصوف. الصفة هي المعنى القائم بغيره والموصوف هو ما قام به الوصف. فالعلم العلم غير العالم فالعلم ما قام بالعالم والعالم من قام به العلم. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية إن ابن عربي في الدرك الأسفل من النار فهل هذا شهود لمعين كافر بالنار؟ إيه هذا من الشهادة لمعين بالنار هو يريد أنه من جنس المنافقين أنه منافق بس. أعوذ بالله إيش بعد أن يقول إنه هو الوجود هو كل شيء لا الله تعالى هو هذا الوجود بما فيه من القبائح والخسائس كلها الطيب والخبيث كلها هي عين ذات الرب. يعني المنافقون في عهد النبي نعم لم يقولوا ولا عشر معشار هذا الكلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم إطلاق لفظ الشخص على الله؟ جاء في الحديث لا شخص أغير من الله فالله شخص. نعم لكن هذا يذكر على أنه خبر الله شخص لكن ما يذكر على أنه اسم. نعم مثل شيء. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل القول بدوام جنس الحوادث هل هذا باعتبار الوقوع أم باعتبار الإمكان؟ والله هذا محتمل، الله أعلم. شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه يذهب إلى الوقوع، يقول إن هذا هو الواقع، والمنكر هو القول بالامتناع بس، قطعا أن من يقول بامتناع دوام الحوادث الماضية أن قوله باطل يستلزم تعجيز الرب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ضابط الإكراه في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم وقوله تعالى فإن الله من بعد إكراههن؟ إكراه معروف، الإكراه معروف، ضابطه أنها تعذب حتى تزني. نعم. يعني ما هو لازم يقول روح ازني، يجلدها جلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمؤذن أن يقيم الصلاة بدون إذن الإمام وقبل مجيئه؟ يصلحون، يصلحون، أقول يصلحون، لا لا تحدث بينهم نزاع، لا بد أن فيه تفاهم، إن كانوا غائب يقيم الصلاة ويصلي، إن كانوا حاضر إذا أقبل يقيم، ولو ما قال له أقم إلا إذا كان في العرف بينه إنه ما يقيم حتى يقول له أقم. هذه أمور تخضع للعادة والعرف والتفاهم بين الطرفين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التعبير بمدد يا فلان يعتبر شركا؟ مدد يدعو ميت شرك، ولا يدعو واحد قادر يقول أريد منك المدد ساعدني جزاك الله خير ساعدني، مدد المدد المساعدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول خير يا طير؟ هذا في شائبة التطير. نعم. وكذلك يقول: قابلته صدفة. إيش؟ قابلته صدفة. ما دي قابلته؟ صدفة. قابلته صدفة. جايز. ما في شيء. صدفة. صحيح. سبحان الله، القدر عند الله، أما الصدفة بالنسبة لك نعم صدفة، أجل عن تخطيط إذا كان بينك وبينه موعد فليس بالصدفة، لكن قابلته بغير ميعاد صدفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في نونية القحطاني رحمه الله في وصفه للقرآن قال: ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، فما حكم قوله ونظمته؟ لا ما هو ونظمته، ونظمته ونظمته. نعم. ايه ونظمته ايش؟ ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. ما عندي بلاغة، يعني من ما هو بي. ما هو طيب الطريقة، لأنه هذا يشعر يعني بقوله بالقدم، والقول بالقدم تقدم لكم الكلام فيه. ببلاغة أزلية، هذا معنى أن القرآن قديم وأزلي، وهذا قول الاقترانية وإلى آخر. نعم. ليس بشيء، يعني غلط، أنا أعتبره غلط. نظمته ثم نظمته، ما يريد النظم اللي هو نوع الشعر أو شيء، لا يعني ترتيب الكلام. هذا نظم الآية، يقول المفسرون نظم الآية يدل على كذا، يعني سياقها وترتيبها وتركيبها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نجد في مختصر الصواعق للموصلي نصوصا كثيرة ليست في الأصل، فهل معنى ذلك أن المطبوع من الصواعق فيه سقط؟ إيه اختصر البعض اختصره. نعم اختصر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول أن الشريعة يسرت وسهلت في أمر الصلاة والصيام والحج والزكاة ولكنها شددت في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر؟ شددت إيش؟ في مسألة السمع والطاعة لولي الأمر. في مسألة إيش؟ السمع والطاعة. أبد يسرت الشريعة، الشريعة يسر كلها بعد القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. بالنسبة للتشديد هذا من الكلام القبيح، شددت ما شددت، يعني شددت أكدت، نعم أكدت، أما شددت التشديد ضد التيسير هذا وصف للشريعة بضد ما وصفت به، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم بل الحرج في تكليف الناس أن يخرجوا على الأئمة، هذا هو الحرج. هكذا يعني السائل أو من عنده هذا الفكر يعني عكس الأمر، فالشريعة التي جاءت بتحريم الخروج ووجوب السمع والطاعة هذا هو اليسر. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقول الله جل جلاله إن الله لا يغفر أن يشرك به بأن هذا كفر دون كفر ولا يخرج منه؟ لا ما هو كفر دون كفر. من يقول بأن ترك الصلاة كفر ما في كفر دون كفر، بل هو كفر بدرجة الشرك. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يحق للمرأة أن تطلب الطلاق إذا تزوج زوجها غيرها؟ لا ما يليق بها أن تطلب الطلاق، ما ينبغي، إلا إذا كانت مبتلاة بالغيرة الشديدة التي لا تطيق معها البقاء، هذه مسكينة. نعم مريضة. آخر. نعم نعم أحسن الله إليك. باقي لا سؤال أخير. أي أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الصلاة في البيت إذا علمت أن المسجد القريب مني انتهى من الصلاة، أو يجب علي البحث عن مسجد آخر ليصلي جماعة معهم؟ ما أدري، إذا كان في مسجدنا يعني قريب ثاني فاحصل في المسجد القريب، أما إذا صلوا جماعة الجماعة التي في مسجدك فإذا صلوا الحمد لله صل في البيت انتهى. نعم تكلم قم. السلام عليكم. ايدك حياك الله شيخ عبد الرحمن. مساك طيب. كيف حالك؟ كيف حالك؟ خلو الله حالك. شلونك؟ الله يسلمك. شيخ تقول البيت شيخ ونظمته ببلاغة نزلية، شيخ مش كافي يا شيخ؟ أتري كلمة بلاغة أزلية، ما يقال كلام الله، كلام الله أزلي قديم. ما أدري هو يتكلم عن القرآن ولفظ نظمته شيخ، يعني تعبير فيه ما فيه. الله يحسن إليك شيخ. وشخص الله شيخ هل يكون مضاف شيخ كلمة يعني يقال شخص الله أم يجوز أن يقال شخص الله؟ شخص الله يعني لو قال قال الله يحسن إليك أن هناك شخص يراك في العلو، يقول الله يراك، وشو بتجيب، شو بتجيب اللفظ اللي فيه اشتباه، كل الله يراك. بعضهم مثلا يقول بدلك على شخص ينفعك، ويقصد الله عز وجل. إيه يعبر، يعبر بالعبارة الواضحة اللي ما فيها تساؤلات ولا كذا ولا كذا، قال شخص أدلك على شخص يروح باله إنه من الجيران.